الأخوة الفضلاء. الأخ ميسرة موجود؟ الأخ ميسرة موجود؟ طيب، لو قلت لك أخي الحبيب الفعل نعس، الفعل نعس من باب نفر، الفعل نعس من باب نفر، ائتني بمضارعه، ما هو مضارع نعس؟ قلت لك إن نعس من باب نفر، ما مضارع نعس؟ ينعس. أحسنت. كيف عرف أنه ينعس؟ لماذا لم يقل ينعس أو ينعس؟ عرف ذلك لأنني قلت له إنه من باب نصر، وباب نصر ينصر، يعني أن مضارعه مرفوع. أو لو قلت له من الباب الأول، نعم، لأجاب بذات بنفس الإجابة. نعم. ولو قلت كسر من باب ضرب، فما مضارعه أخي البراء؟ ما يكون مضارعه؟ لو قلت إن كسر من باب ضرب، فما يكون مضارعه؟ يكسر بكسر السين، لأن ضرب مضارعها يضرب. لو قلت فتئ، الأخت الصمت، لو قلت فتئ من باب تعب، ما مضارع فتئ؟ ما هو مضارع فتئة؟ إذا قلت إنه من باب تعب، موجودة الأخت معنا ولا غير موجودة؟ طيب، نحيل السؤال إذن للأخ ميسرة. فتئة، إذا قلت لك ائتني بمضارعه، ائتني بمضارعه، وقلت لك إنه من باب تعب، فما مضارعه؟ ما مضارع فتئة؟ يفتأ. أحسنت. لا، يفتأ كما كتبها أخونا ميسرة. نعم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. عليكم السلام ورحمة الله. وإن كانت في المصحف تكتب بالرسم العثماني على الواو لأنها مضمومة الهمزة. على كل حال، هذا شيء مما أردت أن يعني تتم مراجعته. أضيف هذا السؤال عندكم حفظكم الله إلى التمرينات، أضيف هذا السؤال إلى التمرينات التي معكم. إيتي بمصادر الأفعال الآتية، إيتي بمصادر الأفعال الآتية: أصبح، المطلوب الإتيان بالمصدر، أصبح، كلم، كلم، إذ ور، إذ ور. نعم. اكفهر، اكفهر. استحوذ، بسملة، بسملة. هذه ستة أفعال المطلوب أن تأتوا بمصادرها. السؤال: إيتي بمصادر الأفعال الآتية: أصبح، كلم، إزور، اتفهر، استحوذ، بسملة. بارك الله فيك. والآن نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على درس هذه الليلة. قال الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله: الدرس السابق قبل أن نشرع في الكلام على هذا ذكرت لكم أن الفعل نوعان: متعد وغير متعد، أو متعد ولازم. ثم ذكر المؤلف أن تعدية الثلاثي المجرد، أن تعدية الثلاثي المجرد تكون بتضعيف العين، ففرح فعل لازم، فعل لازم. فإذا قلنا فرحت زيدا، فرحت زيدا، هنا صار متعديا. ماذا فعلنا؟ ضعفنا العين. أو بالهمزة: جلس زيد، فعل لازم جلس. فإذا قلت أجلس عمرو زيدا فهنا يكون فعلا متعديا. قال: وبحرف الجر ماذا تقول؟ نعم، أفرح مضارع، فرح يفرح. ألم نقل إن أفعل يأتي أفعل ماذا تقصد دون تشديد؟ ماذا تقول؟ أفرح، أفرح مضارع، أفرح مضارع، أفرح مضارع. لكن هنا نتكلم على تعدية أين أفرحته، له يقول ماذا؟ أفرحت فلانا. نعم، أن تضيف الهمزة، أنت ضفت الهمزة بدلا من التضعيف. أحسن، هذا صحيح، هذا صحيح. نعم، أفرحت زيدا. طيب، حرف الجر كنت أريد أن أعلق عليها البارحة ولكنني أثرت أن أرجعها. إذا قلت مثلا شكرت لزيد، كيف يكون هذا متعديا والمفعول غير موجود في الجملة؟ أين المفعول هنا؟ اتفقنا أن المتعدي يتجاوز الفاعل إلى المفعول، أين المفعول؟ قالوا هنا متعد بالمعنى، متعد بالمعنى. فقولك شكرت لزيد هي في المعنى شكرت زيدا، هي في المعنى شكرت زيدا. هذا ما أردت أن أذكره فيما يتعلق بالباب الذي مضى. فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. الآن المؤلف يريد أن يتكلم على الأمثلة المختلفة المتنوعة التي تنتج من تصريف الأفعال. وقد عرفنا التصريف على أنه ماذا في الصناعة؟ ما هو تعريف التصريف؟ قلنا هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. إذن هذه مجموعة من الأمثلة المختلفة لتصريف الأفعال. قال: تعريف الفعل الماضي: أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. هذه واضحة جدا، الفعل الماضي هو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. نعم. قال: فالمبني للفاعل منه. ما معنى المبني للفاعل؟ هذه الكلمة المبني للفاعل تساوي المبني للمعلوم أو المبني للمعروف. المبني للفاعل هي ذاتها المبني للمعلوم. وإذا قالوا المبني للمفعول فالمقصود ماذا؟ أنه المبني للمجهول، أو كما يعبرون أدبا المبني لما لم يسمى فاعله، المبني لما لم يسمى فاعله. نعم. فالمبني للفاعل يعني من الماضي ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوح. ما كان أوله مفتوحا مثل نصر، نصر أوله، أول هذا الفعل ماذا؟ مفتوح. أو كان أول متحرك منه مفتوحا، لو قلنا مثلا اجتمع أو انتصر أو انكسر أو أي كان اجتمع، الجيم ساكنة، أول متحرك هو التاء. لا تنظر إلى حركة الهمزة في الأول لأنها زائدة. لماذا نقول زائدة؟ لأنه لو كان الكلام متصلا، لو كان الكلام متصلا لقلنا مثلا ما اجتمع الناس. فهنا سمعتم الهمزة سقطت في درج الكلام، سقطت في درج الكلام. لو ابتدأنا بها لكان لها حركة، لكنها حركة زائدة أو عارضة. نعم. طيب، هل كان بالإمكان أن يستغني المؤلف عن قوله ما كان أوله مفتوحا؟ يعني لو قال ما كان أول متحرك منه مفتوحا ما يكفي هذا؟ ألا يكفي أن يقول ما كان أول متحرك منه مفتوحا؟ بلى يكفي، لكنه والله أعلم أراد زيادة التوضيح، أراد زيادة التوضيح. نعم. يقول مثاله نصر. الآن نصر مبني للمعلوم، أليس كذلك؟ لأننا نأتي بالفاعل مبني للفاعل، فنقول نصر الله المؤمنين، فالفاعل موجود في الجملة. يقول مثاله نصر، نصر الفعل نصر الأول يكون لأي شيء؟ يكون للمفرد الغائب، يكون للمفرد الغائب. ونصر يكون لأي شيء؟ للمثنى الغائب. قال نصروا، نصروا يكون للجمع، يكون للجمع من ذلك، لجمع الغائب. وإذا قلت نصرت فهي للغائبة المفردة، نصرت هي. وإذا قلت نصرت فللمثنى الغائب المثنى. وإذا قلت نصرنا أي النسوة هذا للجمع. وإذا قلت نصرت، وإذا قلت نصرتما فهو لمثنى ذلك. وإذا قلت نصرتي فهو للمخاطبة المفردة. وإذا قلت نصرتما فهو لمثنى ذلك. وإذا قلت نصرتن فهو لجمع ذلك. وإذا قلت نصرت فهو للمتكلم المفرد. وإذا قلت نصرنا فهو للمتكلم المفرد مع غيره. ما معنى هذه العبارة؟ طيب ما ينفع للمثنى؟ الأخ يقول المتكلم الجمع، ما ينفع أنا وأنت أن نقول كتبنا الدرس. يصح ولا ما يصح؟ يصح. فلهذا نعم يصح. فلهذا يقولون نا هذه مثلا نصرنا، نقول هذا للمتكلم المفرد مع غيره. غيره إما أن يكون واحدا أو واحدة، أو أن يكون مثنى، أو أن يكون جمعا. واضح بارك الله فيكم. لهذا نعبر بمثل هذا التعبير. نعم هذا فيما يتعلق بما ذكره. قال مثاله نصر، نصرا، نصروا، نصرت، نصرت، نصرت، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتي، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا. كم تصريف الآن؟ عدوا هذه التصاريف التي ذكرها، كم عددها؟ 14 مثال. أرأيتم؟ ولهذا قالوا التصريف لأجل التكثير. يقول وقس على هذا الفعل أفعل، يعني إذا قلت أكرم، إذا أردت أن تثني ذلك فتقول أكرما، وإذا أردت أن تجمع فتقول أكرموا، وإذا أردت أن يكون ذلك للمفردة للغائبة المفردة قلت أكرمت، أكرمتا للمثنى، أكرمنا لجمع النسوة، وهكذا. يقول وقس على هذا الفعل أفعل وفعل، أيضا لو قلت فعل أتيت بفعل على وزن فعل، فرح، ثم تقول فرحا، ثم فرحوا، فرحت، فرحتا، فرحنا، وهلم جرا، وفعل، وفعلل، وتفعلل، وتفاعل، وتفاعل، وانفعل، وافتعل، وافعلل، واستفعل، وافعلل، وافعوعل، وافعال. هذه كلها إذا أتيت بأي فعل على هذه الأوزان فيمكنك أن تصرفه على ما ذكرنا. هذه ما هي؟ هذه كلها أفعال ماضية. يقول ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، لا تعتبر حركات الألفات في الأوائل. يعني نحن عندما قلنا ما كان أول متحرك منه مفتوحا، فالحركة هذه عندما تقول انكسر همزة الوصل، انكسر، لا تعتبر هذه الحركة. قال فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. كما ذكرت لكم عندما تقرأ هذه الجملة تقول ما اجتمع القوم، سقطت الهمزة، والساقط لا حركة له، الساقط لا حركة له. وعلى هذا نقول إننا ننظر في أول متحرك من الفعل، فإذا كان أول متحرك، لا يهمنا الساكن، أول متحرك في الفعل إذا كان مفتوحا، إذا كان مفتوحا وكان الفعل ماضيا، فإن هذا هو المبني للمعلوم، ويسميه بعضهم المبني للمعروف، ويسميه بعضهم المبني للفاعل. قال رحمه الله والمبني للمفعول منه، يعني من الفعل الماضي، قوله منه أي من الفعل الماضي. هنا تنبيه بعض النسخ، هنا قال ولا تعتبر، في بعض نسخ الكتاب ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، ولا تعتبر، نعم. هنا قال ولا تعتبر بمعنى النهي، نعم. قال والمبني للمفعول منه، المبني للمفعول قلنا هو ماذا؟ هو المبني للمجهول، والذي نسميه تأدبا المبني لما لم يسمى فاعله. قال وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله. قال ما كان أوله مضموما، مثل ماذا؟ مثل نصر، نصر، ومثل جرح، ومثل غلب، غلبت الروم. أول الفعل الماضي هنا مضموم، غلبت الروم، إذن هو فعل لم يسمى فاعله. يقول وفعلل مثل دحرج، دحرج أوله مضموم، وأفعل أكرم، وفعل فرح، وفوعل جوزي، وتفعل وتفوعل وتفعلل، هذه كلها أوائلها مضمومة. قال أو ما كان أول متحرك منه مضموما نحو أفتعل، أفتعل. الهمزة همزة الوصل قلنا لا ننظر إلى حركتها لأنها حركة عارضة، والفاء ساكنة وليس لنا علاقة بالساكن، ليس لنا علاقة بالساكن. فأول متحرك في هذا الوزن ما هو؟ التاء، حرف التاء، وهذا الحرف مضموم، فكان أول متحرك منه مضموما فصار مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم، همزة الوصل إذا جئنا نقرأ افتعل سنبتدئ بالهمزة، هل نقول افتعل أو افتعل؟ الصواب أن تقرأ الهمزة مضمومة، لأن أول متحرك في هذا الوزن مضموم، وهو موجود في القرآن وغير موجود، موجود في القرآن مثل هذا ولا غير موجود؟ اختلف، اختلف، هذه كلمة موجودة في كتاب الله، فإذا ابتدأ بها فلا تقول اختلف بل قل اختلف، اختلف. طيب هذا بالنسبة للماضي. وكذلك استفعل، استفعل مثل استخرج، نعم استخرج. إذن اختلف مبني للمجهول أو للمفعول، واستفعل مبني أيضا للمجهول أو للمفعول. وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، ما قبل الآخر، الآن اختلف، ما هو الذي قبل الآخر؟ أي الحروف، أي حروف كلمة اختلف هو ما كان قبل الآخر؟ هو اللام، نعم، فيكون مكسورا أبدا. تقول نصر زيد، ما قبل آخره مكسور، واستخرج المال، استخرج الراء مكسورة وهي ما قبل الآخر، نعم. هذا واضح بارك الله فيكم، هذا واضح. نعم المبني للمجهول، لماذا العرب أتت بمثل هذا الأمر؟ لأنه أحيانا يكون الفاعل غير معلوم، لا يعرفون من هو الفاعل، أو أن يكون الفاعل ذكره غير مهم، أو غير ذلك من الأمور، أو غير ذلك من الأمور. وهناك أفعال اعتاد العرب على اللفظ بها دون ذكر الفاعل، لأن الفاعل معلوم فيها في غالب العادة وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا قالوا جن فلان، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولسائر المسلمين، لو قالوا جن فلان أصلها، يعني جن أولها مضموم، جن أولها مضموم، فهذه أتت مبنية لما لم يسمى فاعله لأنه معلوما في غالب العادة وهو الله تبارك وتعالى. ويقولون فلان وعك، وعك وعك فلان أصابته وعكة، نعم، وحمى فلان حمى أصابته الحمى، نعم، وهكذا. فبعض الأفعال جاءت على هذه الطريق لأن الفاعل معلوم في غالب العادة عندهم، وهو الله تبارك وتعالى. نعم. الآن يتكلم عن الفعل المضارع، قال: وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، يجمعها قولك أنيت أو أتينا أو نأتي. نعم. ما كان أوله همزة، مثل أشرب، أو النون نشرب، أو التاء تشرب، أو الياء يشرب، هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع. لكن هناك شرط لا بد من ذكره. ما هو هذا الشرط؟ لو قلت لكم أكرم، أكرم فعل مضارع يا إخواننا، لو قلت لكم أكرم، هل أكرم فعل مضارع؟ لا، ماض. إذن ما هو الشرط الذي نريد أن نذكره ونقيد به الكلام؟ والهمزة هنا زائدة باعتبار أنها من مزيد، من المزيد على الفعل الثلاثي كرم. طيب، ما هو الشرط الذي يجب أن نضعه هنا حتى نقيد المضارع به؟ لا، شرط يسير جدا. هذا الشرط هو أن نقول، فمن يأتي به؟ نقول: بشرط أن يكون ذلك الحرف زائدا على الماضي. ما رأيكم بهذه العبارة؟ نقول: بشرط أن يكون ذلك الحرف زائدا على الماضي. إذا قلنا أكرم، هل الهمزة زائدة على الماضي؟ لا، زائدة على المجرد لكنها ليست زائدة على الماضي. نعم. وهذا الشرط نص عليه بعض من كتبوا في متون التصريف ومطولات. إذن هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. نعم. أما ما ذكره الأخ الفاضل إن شاء الله لعله يأتي الكلام عليه، هذه علامات. نعم. إذن هذه الأربعة الحروف الزوائد إذا أتي بها في أول الفعل وكان الحرف زائدا على الماضي فإن هذا الفعل نسميه فعلا مضارعا. والفعل المضارع يصلح للحال ويصلح للاستقبال. تقول: زيد يفعل الآن، هذا للحال. وتقول: زيد يفعل غدا، وهذا للاستقبال. نعم. قال: فالهمزة للمتكلم وحده. الهمزة تستخدم متى، والنون متى تستخدم، والتاء متى تستخدم، والياء متى تستخدم مع المضارع. الهمزة للمتكلم وحده، أشرب المتكلم واحد، والنون له إذا كان معه غيره. انتبه يا ميسرة، والنون له نشرب إذا كان معه غيره، ما قال للجمع. لماذا؟ يعني يمكن أن يكون هذا اللفظ من اثنين، من متكلمين، يعني له للمتكلم، والنون له يعني للمتكلم إذا كان معه متكلم غيره، أو إذا كان معه متكلم، إذا كان معه متكلمان، أو إذا كان معه متكلمون. نعم. فقد يكون معه شخص واحد متكلم، وقد يكون معه اثنين، وقد يكون معه اثنان، وقد يكون معه أكثر من ذلك. نعم. فيقول: نشرب. والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا. تشرب أنت، تشربان أنتما، تشربون أنتم. مذكرا كان أو مؤنث، ذكرنا المذكر، أما المؤنث فتقول للمخاطبة المفردة تشربين أنت وتشربان أنتما وتشربنا أنتن. وللغائبة المفردة أيضا، الغائبة المفردة ماذا نقول؟ ماذا نقول في حق الغائبة المفردة؟ نعم أحسنت، الغائبة المفردة نقول تشرب هند، ولمثناها ماذا نقول؟ المثنى مثنى الغائبة المفردة. نعم أحسنت، تشربان اللي كانت في حال الرفع، كانت في حال النصب أو الجزم نقول لن تشربا أو لم تشربا. نعم. والياء للغائب يشرب، يشرب هذا غائب مذكر، يشرب سعيد مفردا كان، هذا مفرد يشرب سعيد مفرد، والمثنى يشربان هما، وفي الجمع يشربونهم. وقال ولجمع المؤنثة الغائبة، جمع المؤنثة الغائبة مثل يشربنا، مثل يشربنا. إذا بدأنا بالياء. نعم. وهذا يصلح للحال والاستقبال، تقول زيد يفعل الآن ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا ويسمى مستقبلا. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف، إذا أدخلنا السين على الفعل المضارع أو سوف على الفعل المضارع، فقلت سيفعل سيشرب، أو سوف يفعل سوف يشرب، اختص بزمان الاستقبال. إذا أضفنا السين على الفعل المضارع أو أضفنا سوف على الفعل المضارع اختص بزمان الاستقبال، لا يمكن أن يكون في الحال. قلنا الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، إذا أضفنا السين أو سوف فإن ذلك يفيد زمان الاستقبال أو يختص بزمان الاستقبال. نعم. طيب السين وسوف هذه يعني هذان الحرفان يسمى حرفا تنفيس، والتنفيس مرادهم به تأخير الفعل في الزمان المستقبل، لأنه لا يضيق على الفاعل أن يفعل الفعل الآن، فمعنى التنفيس تأخير الفعل في الزمان المستقبل. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نعم. طيب قال وإذا أدخلت عليه اللام اختص بزمان الحال. لو قلت مثلا إنه ليشرب، إنه لا يشرب، هذا ماذا يفيد؟ يختص بزمان الحال وحده، يعني الفعل المضارع الآن يعني قلنا أنه مشترك بين زمان الحال وزمان الاستقبال، زيد يفعل الآن وأقول زيد يفعل غدا، أستخدم الفعل المضارع. يقولون يا أخي الفاضل أن هذا يفيد التوكيد، هذا المشهور عند البصريين، يقول اللام هنا تفيد التوكيد. نعم. وفيك بارك الله. نعم. إذا أدخلت عليه اللام أو إذا أدخلت عليه اللام اختص بزمان الحال. الآن سيذكر لنا المبنية للفاعل من الفعل المضارع والمبنية للمفعول من الفعل المضارع كما بين ذلك في الفعل الماضي. الآن الفعل الماضي المبني للفاعل منه الذي نسميه المبنية للمعلوم ما كان أول متحرك منه مفتوحا، أليس كذلك؟ طيب في الفعل المضارع قال فالمبني للفاعل منه أي من الفعل المضارع ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا. ما معنى حرف المضارعة؟ حرف المضارع هو الهمزة أو التاء أو الياء أو النون في أول الفعل المضارع. نعم، أحرف أنيت أو أتينا أو نأتي. قال إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا. الآن إذا أردنا أن نعرف الفعل المضارع، الآن عندما أقول يشرب حرف المضارعة مفتوح أم مضموم أم مكسور؟ مفتوح. وإذا قلت أشرب أيضا مفتوح، وإذا قلت نشرب مفتوح، وإذا قلت تشرب مفتوح. إذن هذا الفعل مبني للمعلوم، مبني للفاعل. يشرب زيد، أشرب أنا، نشرب نحن، وهكذا. نعم، قال ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا إلا ما كان ماضيه على كم؟ إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف. كلمة دحرجة ماضي، هذا الماضي رباعي، فمضارعه يضم فيه حرف المضارعة، فتقول يدحرج. أكرم ماض من أربعة أحرف، فمضارعه المبني للمعلوم يكرم، نضم أوله. نعم، قال ويقاتل، قاتل ماضي رباعي، يفرع هكذا. وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا. نعم، هذا الذي أوله مضموم، كيف أعرف أنه مبني للمعلوم ومبني للمجهول؟ ماذا أفعل؟ أعرف ذلك إذا نظرت فيما قبل آخره. إذا كان ما قبل آخره مكسور يكرم، ما قبل آخره مكسور. يدحرج، ما قبل آخره مكسور، الحمد لله، هذا مبني للمعلوم. قال مثاله من يفعل بضم العين ينصر، ينصران، ينصرون، تنصر، تنصران، ينصرن، تنصر، تنصران، تنصرون. الآن تعرفون أنتم ينصر أنه للمفرد الغائب، وينصران إلى آخره. إن كان مكسورا فهو مبني للمجهول، كيف يا أخي؟ يدحرج مبني للمعلوم، يدحرج زيد الكرة، يكرم محمد أخاه، هذا مبني للمعلوم أخي الفاضل. بالنسبة لهذه الأفعال، هذه الأفعال التي معنا وأتي منها مضموما لأن ماضيها على أربعة أحرف، لكي يعرف أنها مبنية للفاعل فلا بد أن يكون ما قبل آخرها مكسور. نعم، قال وقف على هذا يضرب ويعلم ويدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح ويتكسر ويتباعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويجلوذ ويستخرج ويعشوشب ويقعنسس ويسلنقي ويتدحرج ويحرنجم ويقشعر. والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما قبل الآخر منه مفتوح. فهمت الآن أخي ميسرة؟ المبني للمفعول في من المضارع يكون أوله مضموما وما قبل آخره مفتوحا. ينصر لا ينصرون، ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويستخرج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون الفاعل هنا، الفاعل هنا ما ذكر، ما سمي الفاعل هنا، لم يسمى، فهذا الفعل مبني للمفعول. نعم، إن كان مكسورا يكون مبنيا للمفعول. واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا. الفعل المضارع قد يدخل عليها ما، قد يدخل عليها لا. النافيتان فلا تغيران صيغته. تقول لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا ينصرن، لا تنصر، لا تنصران، لا تنصرون، لا تنصرين، لا تنصران، لا تنصرن، لا أنصر، لا ننصر. إذا ما النافية ولا النافية إذا جاءت قبل الفعل المضارع فإنها لا تغير من واقعه شيئا ولا تغير في صيغته شيئا. وكذلك ما ينصر، ما ينصران، ما ينصرون إلى آخره. نعم. فإذا دخل الجازم على الفعل المضارع قال ويدخل الجازم فيحذف منه حركة الواحد والواحدة الغائبة ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة. يعني إذا دخل الجازم مثل لم، لم حرف جزم، لم من حروف الجزم. ما المقصود بالجزم؟ ما المقصود بالجزم؟ أن يصبح آخر الفعل المضارع ساكنا. يقول فيحذف منه حركة الواحد والواحدة الغائبة. ما هي الحركة بالنسبة للواحد؟ كنا نقول ماذا؟ ينصر الغائب، فالحركة تذهب ويحل مكانها السكون. حركة، نعم، مرفوع، الفعل المضارع مرفوع، فتصبح سكونا، يصبح الفعل المضارع مجزوما. ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة. يقول ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو، ما هي نون جماعة المؤنث؟ إذا قلنا ينصرنا، ينصرنا، فإذا أضفت أو أدخلت لم على هذه النون التي هي نون النسوة كما ذكر أخونا الفاضل، فإن هذه النون لا تحذف، لا تقول يدرس، يدرسنا لا تقول يدرس، يشربنا لا تقول لم يشرب، هذا خطأ. طيب، ويدخل الناصب عليه، لكن لو كان في المثنى كنا نقول ينصران، أليس كذلك؟ المضارع بالنسبة للغائب المثنى المذكر تقول ينصران. إذا أدخلنا لم ماذا يجري؟ لم ينصر، نحذف نون التثنية. وإذا كان في الجمع ينصرون ماذا نفعل؟ نقول لم ينصروا. وهذا في الحقيقة ما يسمى بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة مجموعها تقول ماذا؟ يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأفعال ما كان على هذا الوزن من الأفعال فهو من الأفعال الخمسة. يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فإذا دخل الجازم على هذه الأفعال الخمسة فإننا نحذف النون نون التثنية ونون الجمع المذكر ونون الواحدة المخاطبة. تشربين نقول لم تشربي، لم تشربي. ويدخل الناصب عليه، لو دخل الناصب على الفعل المضارع فيبدل من الضمة فتحة ويسقط النونات سوى نون جمع المؤنث فتقول لن ينصر، لن ينصرا. أيضا نفس الكلام، نحذف النون سوى نون جمع المؤنث التي هي نون النسوة. نعم. قال ومن الجوازم لام الأمر، الآن من الجوازم لم، ومن الجوازم أيضا لام الأمر. عندما أقول لك لتأكل، لتأكل أمر، هذه لام الأمر يكون آخر الفعل، آخر الفعل مجزوما. لتشرب إذا أدخلناها على المثنى ليشرب، لتشربوا، ليشربوا، لتشربي. ومنها لا، لا الناهية، في حال النهي لا ينصرا كما ذكر المؤلف، لا يشربا، لا يشربوا، لأنه المعنى هنا النهي وليس النفي. لو كان، لو كانت نافية لا هذه لا تؤثر على الفعل كما ذكرنا، لا وما النافيتان لا تؤثران على صيغة الفعل، أما إذا كان على معنى النهي فإن الأمر يختلف. علامة الجزم أن نحذف نون التثنية ونون الجمع المذكر ونون الواحدة المخاطبة ونجزم آخر الفعل، يكون ساكن آخر الفعل. وهنا نكون قد ختمنا بحمد الله تعالى ما يتعلق بالمبني للمعلوم والمبني لما لم يسمى فاعله في الفعل الماضي والفعل المضارع. بإذن الله تعالى في الدرس القادم سيكون الكلام في بدايته على فعل الأمر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.